عندي سؤال يتردد دوما في البال. قل ما عندك يا محمود، لا تخجل من طرح سؤال. كيف هواء للإنسان يدخل فيريح الأبدان؟ أين سيعبر؟ كيف يسير؟ بطريق سهل ويسير. في الأنف المدخل والفم، يخرج منه الغاز بعزم. للرئة يعبر من قصبة مشتورة جزئين بعصبة. رئة تعمل كالبالون، كيف تعب هواء الكون؟ كيف توزع للأعضاء ما نالته ودون عناء؟ تأخذ أكسجين بشهيق، تزفر أكسيد الكربون. توجد في الرئة شعيبات تأخذ تعطي لكريات. تعني كريات من دم تحمله والخير يعم؟ هذا صحيح يا محمود، وبشكل عكسي تعود. فجهاز تنفس عظيم نظمه الخالق تنظيم، من نعم الخالق قد فاز فيه لكل وظيفة جهاز. حقا حقا يا أطفال، في الجسم تكون الأمثال. جسم يبعد كل مضار، يعرف ما النافع والضار. نقفز نمشي، نقفز نمشي، شهيق زفير، شهيق زفير. نقفز نمشي، نقفز نمشي، شهيق زفير، شهيق زفير. فجهاز تنفس خطير يعرف كيف يتم الدورة لهواء يبقى ويطير. فجهاز تنفس عظيم نظمه الخالق تنظيم، من نعم الخالق قد فاز فيه لكل وظيفة جهاز. نقفز نمشي، نقفز نمشي، شهيق زفير، شهيق زفير. نقفز نمشي، نقفز نمشي، شهيق زفير، شهيق زفير. فجهاز تنفس خطير يعرف كيف يتم الدورة لهواء يبقى ويطير. فالحمد للرب عطاء جاد فأعطى الخلق هواء. أعطانا في الجسم جهازا ينجينا في كل قضاء. أعطانا في الجسم جهازا ينجينا في كل قضاء. فالحمد للرب عطاء جاد فأعطى الخلق هواء. أعطانا